بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عثوا الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. بعض الأخوة يرى أننا لو يعني بقي هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله لو جعلناه في الحديث، لأن غالب الطلاب الذين يحضرون دروس القواعد هم الآن في الاختبارات حتى لا يفوتهم شيء، فما أدري اليوم ما دامت أحضرت يعني نأخذ القواعد وندع الأيام الثلاثة الباقية والأسبوع القادم إن شاء الله في سنن أبي داود حتى لا يفوت على جمع غفير من الطلاب، لأنهم حريصون حقيقة جدا وكلموني كثير وأنا نسيت أن أنبه. فنأخذ اليوم نكمل هذه القاعدة ثم نتوقف عند الثالثة والعشرين، المنة الثانية والعشرون، ثم إن شاء الله نعوض في المستقبل. نعم غدا إلى آخر بقية هذا الأسبوع والقادم إن شاء الله، ثم نتوقف يكون في السنن. هذا إذا هذا رأي الأكثر يعني أنا أرى، وحتى لا يتضرر الطلبة الذين حريصين على دراسة القواعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالديه ونفعنا بعلومهما أجمعين، قال القاعدة الثانية والعشرون، قال العين المنغمرة في غيرها، يعني هذه القاعدة الثانية والعشرون من قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، أخذنا قدرا منها ونتمها إن شاء الله في هذه الليلة. قال العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثر، عرفنا فيما مضى معنى منغمرة يعني مستهلكة، يعني اختفت فيها، ذابت وتحولت، كما لو أخذت سكرا وضعته في ماء أو قطعة حلاوة وضعتها فإنه يذوب ويختفي، قد يبقى الطعم لكن مع الكثرة لا يظهر. إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ قال رحمه الله تعالى وأما إن كان المختلط غصبا. الآن انتقل إلى ماذا؟ فيما إذا خلط زيته بزيت غيره، هذه أول هذه المسألة، يعني مر بنا بأنه لو خلط زيته بزيت غيره لا يخلو من أمرين، إذن أن يكون خلطه عفويا عفوا أو حتى تعمد، شخص وضع عنده زيت فقام فخلطه بزيته، هذا انتهينا منه. الآن القضية انتقلت إلى القسم الثاني وهو الغصب، إنسان غصب زيتا لآخر وخلطه بغيره، فما الحكم هنا؟ إذن القضية الآن أصبح فيها حلال وحرام. في الأول كانت القضية مباحة، زيت لفلان وزيت لك خلطتهما مع بعض اجتهادا منك، ربما هو وضعه عندك فصببت هذا على هذا، لا تقصد ماذا الاستيلاء عليه. هنا زيت غصب يعني أخذ أخذا باطلا دون حق وخلط بغيره مباح، فكيف ما الخلاص من ذلك؟ هل يمكن أن نميز أحدهم عن الآخر؟ قال وأما إن كان المختلط أو المختلط غصبا، فقال في رواية أبي طالب رحمه الله هذا قد اختلط أوله وآخره، أعجب إلي أن يتنزه عنه كله يتصدق به. هذا قد اختلط أوله وآخره ما معنى؟ يعني اختلط بالحرام، لا تستطيع أن تميز الحلال من الحرام. هنا تأتي برطل مثلا من الزيت مغصوب ورطل آخر مباح، فقام الغاصب فخلط زيته بزيت غيره، والزيت لا يمكن أن تميزه، ليس هذا مثلا شعير وقمح تقول نعم فيه جهد أن تفصل هذا عن هذا مع المشقة؟ لا، هذا أمر يستحي. إذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول قد اختلط أوله بآخره، خلاص كله تلبس انغمر، ذاب كل واحد منهما في الآخر، فبقي اسم الحرمة ظاهر، لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. ومن هنا قال الإمام رحمه الله تعالى ورعا واستحبابا أعجب إلي أن يتصدق به، لأن هذا يعني البعد منه في نظره خير من إبقائه، لأنه حتى وإن كان له حق فيه ولكن الأولى أن يترك ذلك تورعا. قال في رواية أبي طالب هذا قد اختلط أوله وآخره أعجب إلي أن يعني قصده رحمه الله بأن الحرام لم يخالط جزءا منه وإنما خلطه كله، فأنت هذا الزيت لا تستطيع، ليست كالأرض التي تقول هذا جزء كذا وكذا مفرز، لا هذا لا تستطيع أن تفرزه. إذن هو اختلط فأصبح الحلال والحرام شيئا واحدا يستحيل أن تميزه. قال أعجب إلي أن يتنزه عنه كله يتصدق به. إذن هو ما قال يجب رحمه الله، قال أعجب إلي يعني من باب الورع والتقى ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الأولى أن يبتعد عن ذلك وأن يتركه. لكن هذا بالنسبة لإنسان لا يتضرر، لكن قد يتضرر هذا الإنسان، وسيأتي التعليق على هذا إن شاء الله. قال وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه، يعني وأنكر رد قصده قول من قال يخرج منه قدر ماذا المحرم، يعني هناك من يقول بلغ هذا القول، قيل له بأن فلانا يقول كذا فأنكر ذلك القول وقال لا لا يرى هذا هو رحمه الله. ليس معنى هذا أنه أنكره أنه يعني لم يقل بذلك أحد، لا، ولكن المراد أن هذا القول لا يراه هو، لأنه كثيرا رحمه الله تعالى لو قرأتم في المسائل كثيرا ما يقال له قال سفيان الثوري كذا ما رأيك، فأحيانا يوافقه وأحيانا يخالفه وغير ذلك من العلماء، وأحيانا مالك. إذن هنا أنكر رحمه الله تعالى قول من يقول بأنه يخرج قدر المحرم ويتصدق به أو يلقى أو غير ذلك ويبقى الباقي كأنه حلال، أنكر هذا القول يعني رده. قال واختار ابن عقيل رحمه الله في فنونه التحريم، يعني ابن عقيل رأيه أشد، وهو من تلاميذ القاضي أبي يعلى، يعني هو رأيه أشد، هو اختار التحريم، يقول إذا اختلط حلال بحرام فإنه يكون كله محرما. لماذا؟ قال لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، دائما تكون الغلبة للتحريم، هذا لا يتعارض مع أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، لا، لكن هم يقولون في الاختلاط الذي يغلب إنما هو الحرمة. ولذلك لو كانت عنده مثلا اختلطت ميتة بماذا؟ بمذبوحات، فإنه يتجنب الكل على رأي. واختار ابن عقيل رحمه الله في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. أنت مثلا جئت بزيت أو سمن أو لبن وخلطته ببعض، يقال مزجته ببعض، هل تستطيع أن تميز؟ لا تستطيع. ولو خلطت اللبن بماء وخضبته يصعب عليك، لكن ربما لو خلطته بماء وتركته شيء من الماء سيعلو أعلى اللبن، أو خلطته بمثلا الماء بسمن ربما يعلوه شيء من الماء، لكن مهما يكن سيتأثر به. هنا يقول ابن عقيل امتزج، ما معنى امتزج؟ اختلط، صار كشيء واحد، كأنك جئت بشيئين فجمعتهما فعجنتهما، يعني جئت مثلا بشيء من دقيق القمح وشيء من دقيق الشعير فعجنتهما معا وخلطتهما وصنعت منهما خبزا فأصبح ممتزجا شيئا واحدا. قال وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه لأنها قسم. عاد المؤلف إلى رأي من يقول، لأن هناك قولا، قول يرى أنه الأولى البعد عنه كما هو رأي الإمام الورع، أو قول ابن عقيل بأنه يحرم جميعا، وهناك من يرى لا، يقول لا، لماذا؟ يخرج قدر الحرام والباقي يستفيدونه صاحبه، قد يكون صاحب المختلط وأحدهما غنيا لا يتأثر، لكن قد يكون الآخر يتضرر، كل ما يملكه ورطل هذا الزيت أو كيلو الزيت أو كيلو السمن، فإذا ذهب عليه خسره، إذن لماذا يذهب عليه؟ يستخرج الحرام، هذا هو أقصى حد وهو الإنصاف، والباقي يبقى. قال: وعلى هذا فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب. يعني هذا على القول بإخراج قدر الحرام، لكن يقول لا يمكن أن ينفرد به الغاصب دون أخذ رأي المغصوب منه. لماذا؟ لأنه كما تعلمون أيها الأخوة هذه قسمة، والقسمة دائما كما درسنا في الفقه دائما تقوم على موافقة ماذا؟ المقتسمين أي الشريكين، لا بد أن يكون ذلك برضاهما. قال: بدون إذن المغصوب منه لأنها قسمة فلا يجوز بدون رضا الشريكين. أرض مشتركة بين اثنين ليس لأحدهما بل يذهب إلى المحكمة ويقوم بالإجراءات ويقسمها إلا بتفويض من الآخر، يعني برضا، ليس له ذلك. قال: لكن لأصحابنا وجها في المكيل والموزون المشترك. في المكيل والموزون يعني ما يكال يوزن من الحبوب، وكذلك أيضا الأمور السائرة، هذه كلها شيء يكال وشيء يوزن، يقول لهم وجهة نظر في ذلك الأمر. قال: لكن لأصحابنا وجها في المكيل والموزون المشترك أن لأحد الشريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر. هذا بالنسبة للمكيل والموزون. لماذا؟ قد يدور في ذهن بعضنا سؤال، لماذا أفرد رحمه الله تعالى المكيل والموزون؟ لأنهما منضبطان لا يحتاج إلى إشكال، معروف الكيلو كيلو، حضرا أو لم يحضرا، ونصف الكيلو نصف كيلو، والصاع صاع، والمد مد، فهذا لا يختلف. الكيل ماذا والميزان مضبوطان، مقياس دقيق، ما دام قد اصطلح عليه فلا إشكال فيه. إذن هذا أمر ارتفع الإشكال فيه، وأيضا الجور زال عنه، لأن المكيل والموزون ماذا؟ محكمان متقنان، فلا يرد ماذا؟ الحيف أو الميل فيهما. قال: في المكيل والموزون المشترك أن لأحد الشريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر، وهو اختيار أبي الخطاب رحمه الله، ونص عليه أحمد رحمه الله تعالى في الدراهم. لكن مع ذلك ذكر الفقهاء، نخرج عن القواعد هنا من باب الفائدة، قالوا لا بد أن يحضر أحد، يعني قد ينفرد الذي يريد أن يغش، أيضا قد يغش في الكيل والوزن، فإما أن يكون الذي يكيل ويزن إنسان ثقة يرجع إليه، هذا لا إشكال، أو أن يكون بحضرة أحد أيضا ليطمئن الطرف الغائب. نعم، ما هو؟ لا، هذا كله في المختلط، المؤلف يتكلم عن المختلط. نعم. قال: ومنعه القاضي رحمه الله، لكنه قال في منع القاضي، لكنه وجد تخريجا لهذه المسألة. نعم. قال: ومنعه القاضي رحمه الله، لكنه قال في خلافه: إن كان الحق في القدر المختلط لآدمي معين لم تجز القسمة بدون. ما معنى آدمي معين؟ يعني آدمي موجود بإمكانك أن تتصل به وتحضره عندك، بالإمكان أن يأتي، هو موجود معك، يعني ليس غائبا غيبة منقطعة، وليس مختفيا لا يدرى هو في الأحياء أو في الأموات، لا، هو موجود. فإذا كان الشخص معلوما معينا فلا يجوز، أما لو كان مجهولا غائبا غيبة منقطعة فأنت في هذه الحالة لك أصلا أن تتصدق بماذا؟ بالزائد، فمن باب أولى أيضا أن تقسم. قال: ومنعه القاضي رحمه الله، لكنه قال في خلافه: إن كان الحق في القدر المختلط لآدمي معين لم تجز القسمة. ما معنى معين؟ يعني معروف، قصد هنا بالمعين معروف يعني موجود حاضر يمكن الوصول إليه. نعم. لم تجز القسمة بدون إذنه، وإن كان لغير معين كالذي انقطع خبر مالكه ووجب التصدق. هل هو حي أو ميت؟ لا يدرى. قال: كالذي انقطع خبر مالكه ووجب التصدق به فللمالك الاستبداد بالقسمة. لأن الإنسان إذا انقطع خبره وانتهى وبذلت كل وسيلة الوصول إليه فلم يستطع، ليس هناك طريق إلا أن يتصدق بذلك الشيء عنه كأنه حاضر. نعم. قال: فللمالك الاستبداد بالقسمة. ما معنى الاستبداد؟ يعني الانفراد. ليس المراد الاستبداد من الاستبداد المعروف بالمعنى الظاهر، يعني هنا استخدام القسوة والاستيلاء والإرغام، لا، القصد يعني بالاستبداد هنا هو الانفراد والاستقلال، يعني أن ينفرد ويستقل بماذا؟ بالقسمة. لأن فللمالك الاستبداد بالقسمة لأن له ولاية التصرف فيه بالصدقة. يعني المؤلف يقول: ما دام الآن الشريك الذي انقطع شريكه واختفى يجوز له شرعا أن ينوب عن شريكه وأن يتصدق بحقه، فلا أن يقسم مع بقاء الحق أو لا؟ قال رحمه الله: وهذا كله بناء على أنه اشتراط. رأيت كل هذا الكلام الذي ذكره المؤلف، نحن عرفنا إذا اختلط شيئان لشخصين فلا يخلو، إما أن يكون المختلط مشترك وإما أن يكون مستهلك، فهذا كله الآن في ماذا؟ في المشترك. نعم. قال: وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنه استهلاك. يعني أن هذا استهلاك، يعني خلط الزيت بالزيت يكون استهلاك، وليس معنى استهلاك بمعنى أنه ذهب عليك حقك، لا، يعني استهلاك يجب عليه أن يعوضك عنه من نفس المثل وأن ترضى بذلك لكن دون زيادة. قال: وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنه استهلاك. قال في رواية المروذي. لا، المروذي. المروذي. نعم. يخرج العوض منه. ما معنى يخرج العوض منه؟ إذن هو استهلاك، هو يرى أنه إذا خلط زيت بزيت أو سمن بسمن أو حب بحب من جنسه ففي هذه الحالة يكون ذلك استهلاكا، وإذا كان استهلاك يعني القصد هو ما استهلك في الحقيقة ولكن نزل منزلة المستهلك، لأنه لما أخذ نصيبك وخرطه بغيره كأنه منعك من الوصول إليه، يعني منعك من الانتفاع به، ولما تعذر عليك الانتفاع به في حالته الراهنة صار بمثابة المستهلك، وإلا في الحقيقة ليس مستهلكا، حينئذ ماذا؟ يجب عليه أن يعوضك عن ذلك من شيء آخر. قال: يخرج العوض منه، وهذا يحتمل أنه أراد أن يخرج بدله عوضا منه. هذا معنى قضية مستهلك هنا، يعني أن يخرج عوضه من شيء آخر، زيت بزيت، ذرة بذرة، حليب بحليب، إلى آخر ذلك. قال: وكذا ساقه المروذي رحمه الله في كتاب الورع. في كتاب الورع للمروذي أيضا، له كتاب اسمه الورع ومطبوع ومعروف، الإمام أحمد له كتاب الزهد، المروذي له كتاب الورع، وأيضا ذكروا للإمام أحمد كتاب الورع، إذن قصده في كتاب الورع حتى لا يلتبس يعني كتاب الورع للمروذي نفسه أحد أصحاب الإمام أحمد. قال: وكذا ساقه المروذي رحمه الله في كتاب الورع له أن أحمد رحمه الله قال: يعطي العوض ولم يقل منه. يعطى العوض ولم يقل منه، فكونه لم يقل منه ما قال يعطى العوض منه يعني نصفه، معنى هذا أنه يعوض من غيره. قال: وإن كان أراد أنه يخرج العوض من نفس المختلط فهو بناء على أنه شركة. على أنه شركة كما مر بنا، لأنه ما معنى شركة؟ يعني أن يقسم، وكل يأخذ نصيبه على قدر حقه، يعني قد يكون هذا له كيلو وهذا كيلو والأمر متوازن، يقسم نصفين فهذا يأخذ الكيلو وهذا يأخذ الآخر. لكن لو كان أحدهما له اثنان من الكيلو أو رطلان والآخر له رطل آخر، فهذا يأخذ بقدر حقه وهذا بقدر حقه لا شطط. قال: وإن كان أراد أنه يخرج العوض من نفس المختلط فهو بناء على أنه شركة وأن له الاستبداد بقسمة ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها لو وصى له برطل من زيت معين. شوف الآن انتقل لما قلت لكم ميزة القواعد وفوائدها أنها تنقلك من باب إلى باب من أبواب الفقه، فتجعلها فهي بمثابة كشاف يضيء لك الطريق، كأنها منافذ لأبواب الفقه، فتجعلك دائما على صلة. انظروا قبل قليل كان في الكيل والوزن في البيوع، الآن انتقل إلى الوصايا، وقبل ذلك كان في أمور أخرى، فتجده يتنقل بك من باب إلى باب، فتجعلك دائما. هو يعطيك إشارات في الحقيقة، هو لا يوضح لك كل شيء، لأن هذا أمر صعب أن يعرض لك أبواب الفقه والخلاف والمسائل، لكن هو يعطيك إشارات بمثابة إيقاظ وتنبيه لك: ها نحن الآن في الوصية، فماذا عندك؟ نعم. قال: نعم، لا الوصية يقصد. قال: لو وصى له برطل من زيت معين. يعني إنسان وصى لزيت، يعني أنتم الآن تنظرون إلى حالتكم الآن، هذا رطل الزيت هذا ممكن سنة، يعني نقطة واحدة توضع في الطعام أو نقطتان ويستفاد منها، يعني كانوا يأخذون هذا مثل الشحم ويضعونه في الكرش ويجففونه ويعلقونه وتمضي السنة ويأخذون قطعة وله رائحة ليست طيبة، مجرد أن ترمى في الطعام حتى يعني تعطيه شيئا من الدسم، ليس كالآن. الآن الناس الشحم صاروا لا يريدونه، يتركونه، يتمنى أحدهم من يأخذه. نعم. قال: لو وصى له برطل من زيت معين. الرطل ما هو أيضا؟ يعني ينبغي أن نعرف ما هو الرطل. أولا أيها الإخوة، إذا أطلق الرطل أو أطلق أي ميزان من الموازين فالمراد به في مصطلح الفقهاء عند الإطلاق الرطل العراقي، لأن هذا هو الذي اشتهر، وتعلمون الكتابات انتشرت متى؟ في العصر العباسي، يعني هي بدأت ضعيفة لكنها متى اشتهرت وازدهرت وبدأ في التاليف في سائر العلوم في العصر العباسي، فأصبحت المقاييس المعروفة. والدولة أين كان مقرها؟ الدولة العباسية هي العراق، عاصمتها بغداد. إذن الرطل هنا هو الرطل العراقي، ولذلك لو أريد الرطل الدمشقي يقال الرطل الدمشقي، لازم أن ينص عليه. أما إذا أطلق فإنه ينصرف إلى الرطل العراقي، والرطل العراقي في عصرنا هذا كم يساوي؟ قالوا 407.5 غرام، هذا هو الرطل. الرطل أقل من الكيلو. إذا أوصى له برطل من الزيت، أنت تقول هذا يحتاج وصية، هذا شيء تافه الآن، لكن فيما مضى ليس تافها. نعم، 407.5، يعني 407.5. قال: ولو لو وصى، ومنها لو وصى له برطل من زيت. انتبه أنت السائل لترى الفرق أنها وصية وليست وكالة. نعم. ثم خلطه بزيت ثم قام الموصي فجاء برطل آخر وصبه عليه، أوصى لزيد من الناس برطل ثم جاء برطل آخر موجود عنده فصبه عليه، فحينئذ سننظر أهو استهلاك أو هو اشتراك. يقولنا استهلاك يخلف الله على الموصى له، إذا قلنا هو استهلاك يكون بمثابة لو هلكت، يعني لو أن إنسانا مثلا أوصى لشخص بدابة ثم ماتت الدابة، يذهب ويطالب الموصي، خلاص يقول له ذهبت انتهت يخلف الله، أو بسيارة فاحترقت السيارة خلاص انتهت أنا أوصيت لك انتهت. إذا أراد أن يوصي له مرة أخرى فهذا يرجع إلى تفضله وإحسانه. إذن هنا إذا صب الزيت على الذي أوصى به لا يخلو، إما أن يكون استهلاكا وحينئذ نقول يخلف الله على الموصى ذهب، يقيسونه على الوصية إذا هلكت دابة ماتت أو سيارة احترقت أو ثمار أيضا أصابها ماذا جدب أو برد أو غير ذلك، فماذا أذهبها؟ فحينئذ أما إذا قلنا هو اشتراك يبقى حقه، يبقى الرطل مع الرطل وحقه موجود، إذا مات الموصي له أن يطالب برطله ويأخذه. قال ثم خلطه بزيت آخر فإن قلنا هو اشتراك لم تبطل الوصية. لماذا؟ لأن الزيت موجود. قال وإن قلنا هو استهلاك بطلت. والراجح حقيقة أنه اشتراك. لماذا؟ لأنه ما ذهب الزيت، يعني هي مجرد كلام هل هو استهلاك أو اشتراك، هو في الحقيقة موجود الزيت، لكن لماذا قالوا هو استهلاك؟ قالوا لأنه إذا خلط بغيره أصبح لا يتميز ولا يعرف ولا يمكن أن تعرف ولو قدرا يسيرا منه بغيره. أنت لو جيت مثلا، خلينا من الزيت، مثلا بدراهم ألف وألف وخلطتها وهي صناعة واحدة وسباكتها واحدة كلها وضعت، ما تستطيع أن تقول هذا ريالي أو هذا درهمي وهذا درهم فلان، لا تستطيع، ما دام الوزن واحد والسكة واحدة والسنة واحدة لا تستطيع أن تميز. تقولنا استهلاك لا خلاص يخلف الله، يعتبر بمعنى الوصية، لأن الوصية ليست حاضرة. الفرق بين الوصية وبين غيرها أن الوصية تكون بعد الموت، فإذا قلنا هو استهلاك تنزل منزلة الوصية التي هلكت كالدابة كما ذكرت، وإن قلنا هو اشتراك يبقى حقه موجود محفوظ يأخذه في وقته. قال رحمه الله تعالى ومنها لو حلف لا يأكل شيئا. هذا كلام مجمل، شوف قلت لكم المؤلف ليس يعني لا يستطيع أن يفصل هذا، لو رجعت إلى كتب الفقه لتجد حوله كلاما كثيرا نفس العبارة، لو وصى له لو حلف أن لا يأكل شيئا، هذه عبارة عند الفقهاء لكن تجدها متن، تعال إلى الشراح انظروا ماذا تناولوا، ويقولون لك مثلا لو حلف أن لا يأكل لبنا، قد يشكل على بعض يقول اللبن يشرب ويوكل، اللبن يقولون غذاء حتى الآن الغذاء الكامل، فهو يوكل ويشرب. لماذا؟ لأنك تصنع منه الجبن، تصنع منه الزبدة، وتصنع منه القشتة، وتصنع منه العقط وغير ذلك، وهذه كلها توكل، فإذا جفف أكل، فهو يعني غالب أجزائه توكل. حلف مثلا ألا يأكل لبنا، أنا أعطيكم غير اللبن حتى يزول الإشكال، حلف ألا يأكل لبنا فأكل ماذا؟ زبدة. الزبدة أنت عندما تخض اللبن تستخرج الزبدة منه، أليس كذلك؟ هي مستخرجة، لكن لما تأتي للتسمية يقول هذا لبن وهذه زبدة، إذن التسمية فرقت بينهما. وهنا مرد الأشياء إلى العرف، فلو جئت بأهل العرف والخبرة تقول ما نوع هذا؟ يقول لك هذا لبن، ما نوع هذا؟ يقول لك زبدة، ما نوع هذا؟ زيت، ما نوع هذا؟ يقول لك ماذا؟ سمن، ما نوع هذا؟ حب، ما نوع هذا؟ ذرة، وهكذا، هذا حنطة وهذا ذرة. إذن هذه المسألة مردها إلى العرف، وقد عرفنا أن الأيمان ماذا؟ مردها إلى العرف أيضا، فشوف المؤلف ردنا أيضا إلى الأيمان، يعني أدخلنا في كتاب الأيمان، والأيمان عند الخلاف يرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس واعتادوا. فهنا حلف أن لا يأكل شيئا أطلق، قام فأكل ما قال، حلف أنا أوضح الآن، قلنا لا يأكل لبنا فأكل زبدا، أو لا يأكل شحما فأكل لحما. أنت الآن لو جيت لطفل صغير ووضعت يعني بجانب قطعة من الفخذ وقطعة من الألية، يقول لك هذا لحم وهذا شحم، معروف. إذن لو أوصى له مثلا حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما، نأتي بعد ذلك إلى الحكم. حلف ألا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات معدودات من الشعير لكن طحنت، لأنه سيأتي بعد ذلك طحن القمح، طحن الشعير وفيه حبات ماذا من القمح. حلف ألا يأكل رطبا فأكل منصفا، الرطب هذا أول ما يخرج التمر كما ترون بسر ثم ينتهي لين يكون رطب، منه ما هو كامل أصبحت ماذا البلحة كلها ماذا تسمى رطبا، يعني صارت تمرة. وفي بعضها منصف يعني نصفه تمر ونصفه بلح. فحلف مثلا ألا يأكل رطبا فأكل منصفا، قالوا لا يحنث في هذه كلها، لا في اللبن ولا في كونه حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما، ولا ألا يأكل شعيرا فأكل حنطة مطحونة فيها شيء من الشعير، أو أكل ماذا منصفا ولم يأكل تمرا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن العرف يدل على ذلك، فالعرف لا يسمي اللبن ماذا سمنا، ولا السمن لبنا، ولا الزبدة لبنا، ولا يسمي الشعير قمحا، ولا القمح ذرة، ولا الشحم لحما، ولا اللحم ماذا شحما، إلى غير ذلك. إذن هي مختلفة. رأيتم هذا؟ هذا تفسير معنى قول المؤلف رحمه الله حلف ألا يأكل شيئا. هذا الآن نرجع فيه إلى العرف، لماذا ما تعرف عليه الناس؟ من الذي يحكم ذلك الأمر؟ ممكن يأتي واحد يقول طيب الزبدة مستخرجة من اللبن، لكن هناك قيد ذكره العلماء، انتبهوا، بعد كل هذا أنه لا يحنث، قالوا بشرط ألا يتذوق في ماذا؟ في الزبدة طعم اللبن، أو العكس، أو في الشعير أو القمح طعم الآخر، أو يتذوق في اللحم طعم الشحم. وهذا حقيقة بعيد، لأن اللحم تجد مهما كان قد يدخل فيه أيضا الشحم، لكن القصد هنا أن يحس به إحساسا ظاهرا. قالوا فإذا أحس بواحد من تلك الأمور فإنه يحنث. هذا ملخص ما ذكر يذكره الفقهاء في هذا الباب، والذي أشار إليه المؤلف بعبارة موجزة لو حلف أن لا يأكل شيئا. نعم. قال ومنها لحظة نعم لا هذا ليس هذا هو العرف المصطلع عليه، لكن إذا في عرف مثلا مصر، في عرف مصر نعم، لأنهم يسمون الرطب بلحا. وننظر إلى الثاني، فالعرف معتبر في كل بلد لا شك، لكن عندنا هنا لا، يسمى هذا منقط اللي بدأ فيه، ويسمى الآخر منصف، ويسمى الذي تم ماذا يسمى رطبا. قال ومنها لو حلف لا يأكل شيئا فاستهلك في غيره ثم أكله. قال ذكرت لكم مثل ماذا؟ حنطة فيها حبات شعير، أو العكس، شعير فيها حبات حنطة وطحن، خلاص ذاب فيه، ذاب ما ترى، ما تعرفه، يمكن تستخرجه بعيد. لكن قد يوجد عند بعض الناس من دقة الذوق ما يجعله يحس، فقالوا إذا حس يحنث. قال الأصحاب لا يحنث ولم يخرجوا فيه خلاف. كل هذا أيها الإخوة مرنا في الكافي. نعم. قال ولم يخرجوا فيه خلافا، لأن مبنى الأيمان على العرف. رأيتم؟ لأن الأيمان تبنى على أصل، والأصل في ذلك هو العرف، وهناك أشياء كثيرة يرجع فيها إلى العرف، فمثلا في الصناعات وفي الإيجارات وفي البيوع وفي الطب وفي الهندسة يرجع فيها إلى الخبرة. هنا نرجع أيضا إلى العرف في ذلك. لو وضعنا كما قلت لكم قطعة لحم للجانب قطعة الشحم وسألت واحد من الناس أصحاب الأفكار السريعة يقول هذا لحم وهذا ياخي، طيب هذا كله من حيان واحد، وما هذا لحم اسمه وهذا اسمه شعير، هذا اسمه قمح وهذا اسمه شعير، هذا لبن وهذه زبدة، هذا لبن وهذه قشطة، هذا لبن وهذا جبن، مع أنه مستخرج منه. فالعرف له أثر كبير في باب الأيمان. قال: لأن مبنى الأيمان على العرف ولم يقصد الامتناع. وإذا كان مبناها على العرف فإنها نرجع إليها في مواضع الإجماع، كما رأيتم حلف أن لا يأكل شيئا، طيب لا يأكل شيء، هذا مستحيل أن نقول لا يأكل شيئا أنه خلاص، هذا لا يجوز. حلف لا يأكل شيء يعني يموت؟ لا، نحدد هنا، نرجع إلى العرف. حلف أن لا يأكل شيء، ما عرفكم أيها أهل الخبرة يقولون كذا؟ نعم. قال: ولم يقصد، لأن مبنى الأيمان على العرف ولم يقصد الامتناع من مثل ذلك. قال: وقد يخرج فيه وجه بالحنث، قد أشار إليه أبو الخطاب رحمه الله كما سنذكره، ولكن سيرد عليه، سيرد على أبي الخطاب. نعم. وهذا كله، قال: وهذا كله في المائعات والأدقة ونحوها. وهذا كله في المائعات، ما هي المائعات؟ مر بنا اللبن، مر بنا أيضا الزيت، ومثله السمن، ومثله اللبن، ومثله العسل، هذه نسميها مائعات، وهناك من يكيل وهناك من يزن. الأدقة، الأدقة المراد بها جمع دقيق، مثل الأجنة جمع جنين، والأحبة جمع حبيب، والأدلة جمع دليل، يعني هذا هو وزنك. إذن الأدقة جمع دقيق، والمراد به الدقيق، وقد سبق أن مثلت بماذا؟ بالدقيق. إذن الآن يقول المؤلف: الأشياء المائعة وكذلك ما حكمها؟ هل تلحق بالحبوب أو هل الحبوب تلحق بالمائعات التي مرت بنا؟ نعم. قال: وهذا كله في المائعات والأدقة، يعني كل ما مر بنا في الأشياء المائعة والأدقة، ولكن أنا إذا زدت وذكرت بعض الثمار كالرطب وغيرنا. والأدقة ونحوها مما يختلط بعض أجزائه ببعض. قال رحمه الله: فأما الحبوب والدراهم ونحوها. فأما الحبوب مثل الحنطة والأرز والشعير والذرة، هذه نسميها حبوب. وأما الثمار مثل التمر ومن ثمرات النخيل والأعناب والعنب والزبيب، هذه نسميها ثمرا. إذن هناك حبوب، هذه التي تزرع وتحصد، وهناك الثمار التي تكون تستخرج من الأشجار، أي ثمار الأشجار، ويأتي في مقدمتها ماذا؟ الرطب. سيأتي إليك الخلاف، قلت لكم النقاش بين أبي الخطاب وغيره. نعم. قال: فأما الحبوب والدراهم ونحوها فمن الأصحاب من قال. فأما الحبوب والدراهم، حتى الدراهم إذا كانت من صنف واحد لا تستطيع أن تميزها. نعم. قال: فمن الأصحاب من قال. قد يسأل سائل فيقول: طيب إذا كانت من صفة وشكلها نعد لهذا ونعطيه حقه ونعطيه. لا، هنا لما يكون فيها حلال وحرام المشكل، لكن لو جبت 1000 ريال فضة من الريالات السعودية وخلطتها بألف لفلان لا تختلف، هذا له 1000، لكن المشكل إذا كان بعضها حلال وبعضها حرام. نعم. فمن الأصحاب من قال: حكمها حكم المائعات فيما سبق، يعني حكم الحبوب والثمار حكمها حكم المائعات، ولذلك تدرج فيها، هذا قول، ولا يصبح هناك خلاف. وهناك من قال: لا. وفرعوا على ذلك مسائل. الآن سيأتينا رحمه الله تعالى بالفروع. قال: منها لو اشترى ثمرة، اشترى رطبا أو اشترى عنبا أو اشترى زيتون. نعم. قال فلم يقبضها حتى اختلطت بغيرها. يعني اشترى مثلا جملة من الزيتون أو كذلك ماذا من الحبوب أو غير ذلك وقبل أن يتسلم، لأنه متى يثبت البيع؟ إذا استلم. والتسلم كما عرفتم في البيع اختلف باختلاف الشيء المبيع، شيء في التخلية كالأراضي، شيء بالنقل، شيء بالكيل أو الوزن، يختلف باختلاف المبيع. قال فلم يقبضها حتى اختلطت بغيرها ولم تتميز، فهل ينفسخ البيع؟ اختلطت بغيرها ولم تتميز، أما إذا تميزت فلا إشكال. فهل ينفسخ البيع على وجهين؟ لماذا ينفسخ البيع؟ من قال ينفسخ البيع قال للجهالة، لأنه اختلط شيء بشيء وأصبح لا تمييز بينهما، فندخل في قضية الجهالة والغرر الموجود ماذا في البيع، في صحة البيع. وهناك من يكون له وجهة نظر، رأي آخر. نعم. قال على وجهين اختار القاضي رحمه الله في خلافه الانفساخ، لأن التمييز غير ممكن، وفي المجرد عدمه على أساس الاشتراك الذي مر بنا أو الاستهلاك. نعم. قال المصنف رحمه الله ومنها لو حلف لا يأكل حنطة فأكل. حلف لا يأكل حنطة، هذه تختلف عن المثال جبت لكم، هناك حنطة أو شعير طحن وطحنت معه حبات الشعير، أو العكس طحنت معه حبات الحنطة فهذا اختلط به ولا يتميز، هنا حنطة وبجوارها حبات شعير، بمعنى الحنطة لا تزال رطبة والشعير، لأنه ما أدري مر بنا أو سيأتي في قواعد ابن رجب بأنه مثلا هل يجوز أن تأكل مثلا من حق غيرك، عرفنا أنه يجوز لك أن تتناول الثمر ما لم يكن محوط أو عليه حارس، والخلاف فيه، الحنابلة يجيزون ذلك، ولأجل ذلك إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وأيضا قالوا الحب هل يجوز؟ قالوا لا، الحب لا تتوق إليه النفوس، لكن العنب والرطب إذا رأته النفس تتوق وربما تتأثر، فأبيح لها شرعا، أبيح الإنسان أن يأكل، لكن الحب قالوا لا. لكن قالوا لا، الحب أيضا إذا كان طريا في سنبله فأخذته وفركته وأكلته يكون كذلك، وجد عندك حب الرطب من الحنطة وآخر من الشعير فأكلتها، هذا هو الكلام، حنطة كثيرة فيه حبتين وثلاث من الشعير ثم مضغتها ماذا بأسنانك وابتلعتها، فما الحكم هنا؟ وأنت حلفت أن لا تأكل شعير فأكلت هذا القدر اليسير منه، أو العكس أن لا تأكل حنطة فأكلت. قال رحمه الله ومنها لو حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيرا فيه حبات حنطة ففي حنثه وجهان ذكرهما أبو الخطاب رحمه الله، سيأتي الرد عليه انتبه، وغلطه صاحب الترغيب، ما قال وخالفه، قال وغلطه، والمغلط له وجه من النظر، لأن هذا يختلف عن الصورة، هنا واضح ممكن أن تلقط حبات الشعير وتستخرجها، فلماذا تأكلها؟ أنت حلفت ألا تأكل شعيرا فأخذت كفا من ماذا الحنطة وأكثر وفيه حبتان أو ثلاث، الشعير واضح لونا ويختلف ماذا عن الحب، فكان يجب أن تستخرجه، فكونك أكلته كذا لا، لكن الذي مر بنا شعير فيه حبات من الحنطة ثم طحن استهلك غمر ما أصبح معروفا، فالصورة تختلف. قال وغلطه صاحب الترغيب وقال يحنث بلا خلاف، لأن الحب لا، شوف هو قوله بلا خلاف يعني فيه خلاف يسير، لكن هو بنى على الأكثر. نعم. لأن الحب متميز لم يستهلك بخلاف، لأن هناك من قال، وإن كان قولا حقيقة يعني يعتبر رأي شبه شاذ في المذهب، لكنه قال به من قال، لأنهم قالوا ننظر إلى الكثرة، فحبات من الشعير مع شيء من القمح كثير كأن لم تكن، فهي منغمرة فيه فلا أثر لها. قال وقال يحنث بلا خلاف، لأن الحب متميز لم يستهلك بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت فإنه لا يحنث. المؤلف ما علق رحمه الله تعالى لأنه نقل، ولكن فيه خلاف يسير، فهناك أيضا من يرى أنه منغمر وأنه لا أثر له، لكن ما قاله ماذا المغلط هو كلامه صحيح، وهذا هو الذي يأخذ به أكثر العلماء. نعم، والصحيح أنه يحنث. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى ومنها لو لا، أنا قصدي أن المؤلف ما جاء رحمه الله بالوجه الثاني أو قول الآخرين، لأنه وجه مرجوح ما انتبه له، وهو أيضا لا يتتبع حقيقة رحمه الله الخلاف، وإلا كان يطول الأمر. نحن الآن كما ترون مع ما فيه نحتاج لأننا يعني نبذل الجهد في فهمه. قال رحمه الله تعالى ومنها لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة. فالمنصوص عن أحمد رحمه الله في رواية المروذي إن كانت الدراهم قليلة. هنا لو اختلطت دراهمه بدراهم غيره، وكلها حلال ليست مما معنى، لأن الدراهم معروفة، عد 100 ريال ومئة ريال كل يأخذ، لأنها لا تخلو، إما أن تكون متساوية في الوزن ومتساوية في تاريخ ماذا سباكتها وغير ذلك فهذه معروفة، وإما أن تكون مختلفة فالخلاف يميز بعضها عن بعض، لكن هنا هي نوع واحد وفيها غصب. نعم. قال بدراهم مغصوبة. فالمنصوص عن أحمد رحمه الله في رواية المروذي إن كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها درهم. لماذا قال ثلاثة؟ لأنه أقل الجمع على الرأي الصحيح، هناك من يقول أقل الجمع 2، فقصرت قلوبكما، الجماع 2 فما فوقهما، لكن تعلمون أهل اللغة لا يعتبرون، يعني ليس معنى هذا أنهم لا يرون الحديث، لا، هم يرون أنه في مواضيع اللغة ماذا لا يستدل بالحديث في قضية تأسيس أصول اللغة وقواعدها، السبب أن الحديث قد يروى بالمعنى. قال رحمه الله فالمنصوص عن أحمد رحمه الله في رواية المروذي رحمه الله تعالى إن كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها درهم حرام وجب التوقف عنها حتى يعلم. يعني الإمام أحمد يرى التوقف حتى يعلم. طيب وإذا وقف ولا علمت؟ نرجع إلى قول الأول يعجبني أن يتصدق بها، يعني المؤلف ما ذكر هو يقول الإمام رحمه الله نتوقف حتى نتبين، قد تظهر علامة تفرق بين المغصوب وغيره، فإن ظهرت فالحمد لله، وإن لم تظهر فحينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى قضية التصدق بها، وهي قليلة لا تجحف بماله ولا تضره. قال أين؟ لا، هو لا يرى هذا الإمام، لكن من يرى هذا شيء آخر. نعم. قال وإن كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام فإنه يخرج منها درهما واحدا. رأيتم هنا نظر إلى ماذا؟ إلى المصلحة، فالمصالح دائما يقول إذا كانت 3 دراهم يعني درهم اختلط بدرهمين يعني لا تؤثر إذا ذهبت، لكن هذا بالنسبة لماذا؟ للذي عنده دراهم، لكن من ليس عنده فالدرهم عنده يساوي 1000. إذن لكن لو كانت كثيرة كما قال 30 درهما أو 50 درهما أو 100 درهم واختلط بها قدر يسير، قالوا يخرج قدر الحرام ويبقى الباقي. قالوا لأنه لو اعتبرت كلها يعني اختلاط الحرام فيها مؤثرا لا أجحف بصاحبها ولاحقه الضرر، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فهذا ضرر واضح أن يلحق بالإنسان ويذهب ماله. قال رحمه الله وإن كانت كثيرة كثلاثين فيها درهم حرام. كثلاثين واربعين وعشرين وخمسين والف وعشرة الاف. نعم. قال كثلاثين فيها درهم حرام فإنه يخرج منها درهما واحدا ويتصرف في الباقي، لأنه لا يمكن أن نلحق الضرر بشخص لأجل درهم، هذا أمره يخرجه، حتى لأننا لو أردنا أن نقول يخرج درهم، طيب قد لا يكون هذا يخرج الثاني، ربما يكون الدرهم الحرام هو رقم 30، هذا محتمل. إذن ليس هناك حل إلا أنه يخرج درهم ويقدر أنه الحرام ويبقى الباقي حلالا. قال: وله نصوص كثيرة في هذا المعنى. يعني الإمام أحمد له عدة أقوال في هذه المسألة، أو روايات رويت عنه في هذه القضية، وعلل بأن الكثير يجحف بماله إخراجه. إذن علل رحمه الله تعالى بحيث فرق بين القليل والكثير بأن الكثير أمره سهل ولا يجحف به، أما الكثير فإنه يجحف. ما معنى الإجحاف؟ هو نقصان الشيء، وربما قد يكون ذهابه، لأن الإجحاف بالشيء يقال وأجحف ماذا الماء بكذا، يعني أخذ. ولذلك لماذا سميت الجحفة التي نقلت إليها؟ دعا الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنقل حمى المدينة إليها، قالوا لأن السيل اجتحفها، يعني أخذها. إذن فالشيء الذي يأخذه السيل معه يقال اجتحفه السيل. فهنا الإجحاف بمعنى النقصان الكثير الذي يظهر خلله، وربما يكون إزهاقا للمال، هذا معنى الإجحاف في لغة العرب. قال: وعلل بأن الكثير يجحف بماله إخراجه، وأنكر على من قال يخرج قدر الحرام من القليل كالثلاثة إنكارا شديدا. قال وأنكر، إذن يقول هنا الأمر لا يخلو، تخلو هذه المسألة من أمرين: إما أن يكون المختلط بالحلال قليل كدرهم أو درهمين بخمسين أو مئة درهم، فهذا يقول لا أثر له ولا ينبغي أن يلتفت إليه، يخرج الدرهمان مثلا ويبقى الباقي ماذا تقديرا حلالا. لماذا؟ قال لأننا لو أبقينا أو قلنا يتصدق يكون فيه إجحافا بصاحبه وإلحاقا بالضرر به، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار. لكن لو كان قليلا أنكر عليهم من قاس هذا على هذا، كأن البعض قاس القليل على الكثير، فقال ما الفرق؟ إذا كان يجوز لنا في الكثير أن نقدر الحرام ونخرجه، فلماذا لا نقدره ماذا في الحلال؟ وحقيقة سيأتي كلام للقاضي أبي يعلى وهو وجيه. نعم. قال: وأما القاضي رحمه الله فتأول كلامه على الاستحباب. وأما القاضي يعني تأول كلام الإمام أحمد هنا على الاستحباب. ما معنى على الاستحباب؟ يعني حتى في القليل، يعني الإمام أنكر ذلك لما عنده من الورع ماذا والحيطة، حتى كان يلوم ابنه ماذا صالح لماذا يتولى القضاء، مع أنه لما سئل ألا ترى القضاء قال لا، منصب القضاء لا يمكن خلوه، وهو ممن يقول بوجوب، إذا تعيل الأمر على شخص لا يوجد غيره هو من العلماء الذين يقول بوجوب توليه القضاء، لكن هو يرى أنه لو انصرف عن غيره. فأقنعه ابنه، هل اقتنع أو لا، بأنه ذو عيال وأنه بحاجة إلى النفقة، يعني كثير العيال. فالشاهد الإمام أحمد قد يتورع عن شيء ولا، مثلا أنتم تجدون أنه لا يقبل مثلا هدايا السلطان، لكن هو في الحقيقة يجيزها، ولذلك رحمه الله ينزل ويحمل على رأسه، فإذا جمع ما يكفيه ذاك اليوم رجع، ورجع إلى كراساته وبدأ يشتغل. وصديقه الحميم وقرينه إسحاق بن راهوي، وإسحاق كان غنيا ثريا، فلما سافر معه إلى اليمن في رحلة علمية لطلب الحديث، فإسحاق عرض عليه أن يعطيه فأبى، قال أقرضك أبا، فينزل السوق ويعمل. وأبو بكر كما تعلمون رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة قابله عمر واحد أظنه عبد الرحمن، فأمسكوا بإلى أين؟ قال أبحث عن النفق اليوم، قالوا لا، بيت المال يتولاك، فأعدوا وقدروا له مبلغا. قال: وأما القاضي فتأول كلامه على الاستحباب، لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام. لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام، بمعنى الوصول إليه. يعني باختصار معنى كلام القاضي أبي يعلى بأنه إذا وجد قليل من الحرام في كثير من الحلال فإنه في هذه الحالة لا أثر للحرام لأنه انغمر فيه وذاب واختفى فلا ينبغي أن يكون مؤثرا. فيقول لعل مراده رحمه الله تعالى بذلك هو الاستحباب. قال لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام. لأنه كلما كثر الحلال يعني لما يكون عندك 100 مثلا درهم كما ذكر يعني فيها واحد حرام أنت أخرجت يعني 100% هذه ستشتري بها 88 هذا مؤكد 28 مؤكد أنها حلال إذن 1/29 هذا لا أثر له. فمن الذي تجده يسلم من ذلك؟ ولذلك العلماء تكلموا إذا سافر إلى بلد تلك البلد ليس فيها التعامل إلا بالربا أو بغيره يجوز الإنسان قدر حاجته أن يأخذ فالضرورات تبيح المحظورات بل أكثر من ذلك الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاص. وهذا إن شاء الله سيأتينا وسنمر به في القواعد وندرسه إن شاء الله. قال لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام كلما كان الحلال متكدسا فيبقى ويبعد استعمال الحرام حتى لو مررت به على خفيف يعني كما جاء في الحديث سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا يناله من غباره. أنت قد تكون في بيتك وفي كل شيء ولا تستخدم الربا لكن تتعامل مع الناس الناس للناس من بعد وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه فأنت بحاجة إلى أن تتعامل تبيع وتشتري وغير ذلك فينالك شيء من ذلك. نعم. لا هذاك الذي قال به ليس الإمام أحمد الذي قال به ماذا ابن عقيل ابن عقيل تلميذ القاضي أبي يعلى. قال وشق التورع عن الجميع وشق التورع بمعنى صعب يعني الآن يعني 30 درهما أو 1000 ريال تتورع عنها والله هذه صعبة على النفوس الناس يتفاوتون. نعم قد يوجد بعض الناس لا تهمه لكن سهل أن يضحي الإنسان بريال أو ريالين أو 3 وأما أن يضحي 10,000 أو 20 لا هو تجده يسافر ويجهد نفسه ويتعب وإذا كان صاحب سيارة يتنقل ليجمع 1000 ثم يأتي ويفصل. يقول المؤلف رحمه هذا فيه مشقة وثقل على النفس وصعوبة أن يأتي الإنسان ويتساهل في هذا الأمر. نعم وهذا يلتقي مع قول الله قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وشق التورع عن الجميع بخلاف القليل. قال شق يعني صعب التورع من الجميع عكس القليل القليل قليل مهما كان يعني سهل أن تتركه وتنساه لكن الكثير لا. قال رحمه الله والواجب في الجميع إخراج قدر الحرام. قال والواجب في الجميع إخراج قدر وأنا معه هذا الشيء اللي ينتهي إليه القاضي أبو يعلى هذا هو الحكمة في الحقيقة لأنه لماذا نضيع على الناس حقوقهم إنسان اعتدى وخلط الحرام بالحلال فلماذا يتضرر هذا يخرج قدر الحرام وهذا مخرج بحمد الله تعالى فإذا جاز في الكثير فما المانع أن يجوز في القليل أصلا أنت نفسك رغبت عن الحرام وماذا ابتعدت عنه وهي لم تتقبل ولأجل ذلك أنت تخرج قدر ذلك الحرام هذا هو غاية ما تستطيع أن تفعله. نعم. قال وكذلك ذكر ابن عقيل رحمه الله في فصوله وخالف في الفنون رأيت في الفصول له رأي وفي الفنون له رأي آخر. نعم. وخالف في الفنون وقال يحرم الجميع وقال يحرم الجميع لأنه كما قلت لكم يرى أن الاختلاط لا يميز أحد عن الآخر وأنه إذا اجتمع حلال وحرام هم يتم بالقاعدة ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام. قال رحمه الله تعالى ومنها لو يعني بقي كثير بقي صفحة ونصف نعم. قال رحمه الله ومنها لو خلط الوديعة وهي دراهم الوديعة تعرفون الأمانة نصف عشان ننهي القاعدة يعني نعم وهي دراهم بماله ولم تتميز، فالمشهور الضمان لعدوانه. يعني أنت وضعت أمانة عند زيد، فزيد قام وتصرف فخلطها بماله، والكلام هنا فيما لو سرقت أو تلفت، أما لو لم تسرق فلا إشكال في هذه الحالة. القصد لو سرق المال أو بعضه أو تلف أو تلف بعضه، فهنا في هذه الحالة إن كان مفرطا يجب عليه أن يرد ماذا؟ حق المودع، على المودع أن يرد حق المودع، لأنها أمانة وهي لا تزول إلا بردها إلى صاحبها. قال: فالمشهور الضمان لعدوانه حيث فوت تحصيلها، وعنه رواية أخرى لا ضمان عليه، لأن النقود لا يتعلق الغرض بأعيانها بل بمقدارها. عنه رواية أخرى وهذه فصلت، هل الأمر بالنسبة للنقود يتعلق بأعيانها، بأعيان الدراهم أو الريالات أو الدولارات، أو أنه بمقاديرها وأقيامها؟ وفي الحقيقة يتعلق بأقيامها ومقاديرها، هو يهمه مقدارها كم ولا يتعلق بالعين، العين لا أثر له. نعم، بل بمقدارها، وربما كان خلطها مع ماله أحفظ لها. يعني هذا من التعليل، ومع ذلك سيلزمونه بالماذا؟ بضمان المتلف. لماذا؟ قالوا لأنه إذا خلطت بماله ربما يتعاهدها أكثر ويتردد عليها أكثر، بخلاف الأمانة فإنه سيضعها في ركن وربما تسرق وتمر فترة طويلة ولا يعلم بذلك، بخلاف ما لو علم قد يستطيع أن يصل إليها. يعني هذه وجهة نظر. نعم، قال: وربما كان خلطها مع ماله أحفظ لها. وعلى هذه الرواية فإذا تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التالف كله من ماله وجعل الباقي من الوديعة. ومع ذلك أيضا حتى لو حصل ذلك ولم يحصل منه إهمال، فإنه في هذه الحالة يدفع إلى صاحب الأمانة حقه، ويكون ما ذهب من حق المودع، أما حق المودع فيرد إليه. قالوا لأن الأمانات يجب ردها، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ماذا قياسا لذلك. قال: لأن هذه الأمانة الأصل بقاؤها ووجوب تسليمها. لأن الأصل في الأمانة بقاؤها وأن تسلمها كما كانت، هذا هو الأصل. كونه طرأ عليها شيء هذا شيء طارئ، فنحن نتمسك بالأصل، هذه وجهة هذا القول. قال: ولم، لكن أنا لو سألتموني يأتي مثلا المودع ويقول: وما فائدتي أنا؟ أنا أحفظ أموال الناس وأحافظ عليها وتحمل، ثم إذا سرقت وتلفت بغير إهمال ولا تفريط مني أقوم بضمانها؟ لماذا؟ الأمانة لا تضمن، فلماذا هذه؟ قال: ولم يتيقن زوال ذلك، ولهذا قلنا لو مات وعنده وديعة وجهل بقاؤها أنها تكون دينا على التركة. هذه جهل بقاؤها في الحقيقة، يعني هذا القياس أنا في نظري منخرب، لأنه مثلا إنسان عنده حق لفلان ولم يعلم هل أخذ حقه ولا، فالأصل هو البقاء، يعني لدينا أصل وشيء ينقض. وصلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا لو مات وعنده وديعة وجهل بقاؤها أنها تكون دينا على التركة. وقلت لكم هذه محل نقاش، يعني ليست مسلمة فقهيا. نعم. قال: وتأول القاضي، وأيضا القياس عليها حقيقة يختلف عن مسألتنا. نعم. قال: وتأول القاضي وابن عقيل كلام أحمد رحم الله الجميع في الضمان هنا على أن الخلط كان عدوانا. رأيتم، يعني تأولوا كلام أحمد بالضمان في الصورة التي مرت، لو أن إنسانا بذل الجهد ولم يقصر ثم بعد ذلك حصل تلف فإنه يضمن، حملوا ذلك على ماذا؟ على أنه حصل تعدي، أما بدون التعدي فالأصل بأن ماذا؟ المؤتمن ليس عليه الضمان إذا لم يحصل تفريط، وإلا كما ذكر العلماء لما تحمل أحد الأمانة لغيره. قال وهذا يدل على أنه لا ضمان عندهما إلا مع التعدي، وهذا هو الأظهر في الحقيقة. نعم. قال المصنف ولو اختلطت الوديعة بغير فعله، يعني مثلا إنسان عنده صندوق أو كما نقول الآن تجوري له دوران، فله مبلغ أسفل أو أعلى وعنده أمانة في الأعلى أو في، يعني أحدهما في رف والآخر في رف آخر، فجاء بسرعة كذا دقت يده أو أحد هز الصندوق ولذلك فسقط الأعلى على الأسفل، هذا ما تعد، يعني اختلطت بغير ماذا فعله. نعم. قال ولو اختلطت الوديعة بغير فعله ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلام أحمد رحمه الله. يعني مثلا أعطيكم مثلا باختصار، يعني شخص مثلا عنده 4000 في صندوقه، وجاء شخص عزيز عليه فقال يا فلان هذه يعني قمت برحلة وعملت مضاربة فحصلت 2000 فضعها عندك أنت رجل أمين، وانفجاء بها ووضعها في مكان في نفس الدرج لكن أفرزها عن فلوسه، فهمنا؟ ثم أو حتى حطها معه، ثم جاء لص وسرق من المبلغ مثلا 6000 لأنها 2004 سرق منها 3 على قول أن هذا يأخذ حقه 2000 وهذا صاحب 4 المودع يبقى له 1001 الرأي الآخر لا الفقهي أنه يقسم، تقسم الخسارة بينهم على قدر حقهما، فضاع مثلا 3000 نقول على المودع 2000 يذهب من ماله ومن هذا 1000 فيكون المودع يبقى له 2000 من 3 ولذلك 1000 وتنتهي المسألة، وهذه فيها عدالة في الحقيقة. قال ثم ضاع البعض جعل من مال المودع في ظاهر كلام أحمد رحمه الله، ذكره أبو البركات، يعني في كلام أحمد أن الخسارة تجب على المودع. ذكره أبو البركات ابن تيمية رحمه الله في شرح الهداية المعروف المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد تقدم أن القاضي رحمه الله ذكر في الخلاف أنهما يصيران شريكين، وهذا هو الأولى، والمثال الذي جئت به هو على قضية يكونان شريكين وهو الأولى في الحقيقة، لا ضرر ولا ضرر. لماذا هذا المسكين حفظ مالك وحافظ عليه ثم جاء لص واخترق كل الطرق ووصل إلى المال، هو يكفي أنه ذهب أيضا ماله. نعم. قال أبو البركات رحمه الله ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك منهما، وهذا هو الأولى في الحقيقة وهو الذي فيه انصافه، وأيضا إذا دققت في أحكام الشريعة، ولأننا قلنا مرات تقوم على أصول منها مراعاة مصالح الناس وفيها اليسر وفيها أيضا عدم الضرر، فهذه كلها تساعد أن يكون، وأيضا أيها الإخوة الضرر إذا قسم يكون أخف، يعني الضرر عندما يكون الحمل على شخص واحد يكون صعبا، أما إذا قسم بين 2 أكثر فلا. الأسئلة انتهت؟ لا باقي اسم. قال وذكر القاضي رحمه الله أيضا في بعض تعاليقه فيما، هذا يدل على الفقهاء رحمه الله تعليقات، يعني العلماء فيما مضى، ولذلك تجدون بعض النسخ المخطوط عليها تعليقات للعلماء. نعم. في بعض تعاليقه في من معه دينار أمانة لغيره فسقط منه مع دينار له في رحى. شفت دقة الفقهاء، هذه ما تخطر ببال الآن، يعني رجل ممسك جاء معه دينار في يده، فجاء آخر وهو يدير الرحى فقال خذ هذا الدينار ضعه عندك، وهو يدير الرحى انشغل بالكلام فسقط في الرحى فمرت عليه الرحى التي يطحن فيها، كان زمان ما في الطواحين هذه الموجودة الآن، كانت قطعة من صخرة منقوشة وضع فيها حفر تثبت في الأرض الأسفل والأخرى تكون فوقها، ووضع ثقب كذا في العليا وفيه مكان للإمساك ويجيرونها هكذا فيتطحن لهم العيش، فإذا مرت هذه الصخرة العظيمة على ذا ستأكل منه قليلا من الدرهم. نعم. قال فدارت عليهما حتى نقصا، وكان نقص أحدهما أكثر، ولا يدرى أيهما الذي نقص أكثر، هل هو نصيب ماذا المودع والمودع. قال وكان نقص أحدهما أكثر من نقص الآخر،